أصلا بارك الله فيك العامة ما نقول حقيقة ولا غير حقيقة. إيه لا لو سألك إن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه يأخذ الأرض ويهزها نعم يطلب بها السماء تطي سجل الكتب هكذا يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا ما حاجة تقول حقيقة ولا شيء. الآن بلا تقول حقيقة يمكن يضربك على الوجه أنا قال في الحقيقة ولا من الحقيقة أحد ينكر من الحقيقة. ولهذا لو وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التحريف أبدا. مناقشة الكلام ما نتنزل له أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الثواب ما في محبة نقول وهل أحد يثيب إلا من يحب فنلزمه نقول هب أنها الثواب وهل يمكن ثواب بدون محبة هذا لا بأس. أما أن نتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن فلنقول هي يد حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهم. لا هذه كلها تمويل بل إن بعض الجهال والمعالجين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة سبحان الله مذهب الأشاعرة الباطل يبطل به الباطل لكن يدفعون بالكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.